ما ينبغي هذا. نعم لو أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد وقال أن صلاة التراويح كذا على العين والرأس ما يجوز أن مغلبة عليه الصلاة والسلام، مدى النبي أعطانا أمر مطلق وقال صلوا، إن الله فرض عليكم صيامه وسننت لكم قيامه، قيام رمضان، فهذا والنبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم. ثم أيضا لما رأهم تجمعوا تركهم، بعد قد يقال إن النبي قد يقول إنسان مبتدع إن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 3 ليال بالصحابة ثم تركهم ولا صلى التراويح، صلاة التراويح بدعة، قد يقول إنسان مغرض، قد يقول واحد مثلا فهمه سيء يقول لا ما نصلي تراويح لأن النبي صلى 3 أيام وترك ومات عليه الصلاة والسلام، ليش حين نصلي؟ النبي صلى لنا القيام عليه الصلاة والسلام، ولكنه ما صلى خوفا من أن تفرض فتركها. ولما توفي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله جمع الناس عليها، قال النبي خشي من هذا والآن ما نفر، انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم فصلى. فلا ينبغي الحقيقة التنطع إلى هذا الحد، ولا سيما مخالبة الأئمة رحمة الله عليهم. نعم أحمد شيخ أهل الحديث إمام أهل السنة ويقول هذا، الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، هؤلاء هم مثلا من يخرج عن الأئمة، ولو كان النبي نص لا بس، نص النبي على العين والرأس، ما النبي ما حدد شيء، فجعل على حسب قدرك، نشيط كثرة صلاة، من تعبان قلل على قدر جهدك، صليت قائم أفضل، صليت جالس ما دامت أنها نفل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله، الحمد لله ورسوله.